يلتزم ويتحمل. يعني أنت الآن شو قاعدك الحين هنا؟ غير أنك تبي الجنة وفي غير قاعد يلعب الحين، يلعب مستانس وهذا. ليش؟ لأنه يبي العاجل. لما الإنسان يفكر يقول لا أنا بالآجل، أبي الأجر، أقرأ قرآن، أصوم، أدفع زكاة، أحج، أجاهد، يعني كل هذه الأمور الناس لا تطيع فيها. الناس ما تريد الجهاد، لا تريد أن تبذل المال، تريد أن تأخذ المال. طيب نفس الشيء الصوم، يعني لما يصوم يمتنع عن الطعام والشراب، يمتنع عن جماع أهله. المرأة نفس الشيء. الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الناس يقول لك أنا ما كاري، ما لي شغل. أنا المسلم ما يقدر يقول أنا ما كاري، لا، يروح يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يناصح الناس، يذكرهم بالله. هذا كله يعني متعب، لكن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من المراحل يجد هذا التعب لذة، ويفرح بالصيام، ويدور الصلاة، وتكون قرة عينه في القرآن، ولذته في الدعوة. هنا يختلف الوضع، ولا صحيح أكثر الناس نعم يبون الدعاء. إيه؟ لا أصل، خلنا بالله. يسأل سؤال عن موضوع الخدم. حقيقة هذه الآن يعني مسألة مزعجة جدا، موضوع الخدم الآن، وكيف يتعامل الناس مع الخدم، والطريقة التي يتناولون فيها هذا الموضوع مزعجة جدا حقيقة. أولا اللفظ اللي قاله يقولون أن يوم خزيت أخاف، فقال يقولون أن بعت الخادمة أو اشتريت الخادمة، وهذا لا يجوز استخدام هذا اللفظ بعت واشتريت. هي احتاجت تعمل عندك، أو الخادمة احتاج وعمل عندك، ما تشتريه. هذا عقد إيجار بينك وبين عقد عمل، مثل ما أنت تعمل بشركة مو شارينك، هذا عقد عمل بينك وبينهم. كل ما في الأمر أنت تعمل بشركة، هذه تعمل ببيت، هذا الفرق بينك وبينها. وهذه يعني إنسان يحمد الله تبارك وتعالى أن عنده من الخير من المال أن الناس تأتيه وتخدمه. شيباننا وعجزنا، عجزنا الحمد لله ما صار، لكن شيباننا كانوا يخدمون، كانوا يشتغلون يخدمون وكذا. وحدثني بعض أن والده كان يشتغل صبي في الهند، يعني مو هو اللي حدثني، حدثني صديقه عن صديقه أن والده كان يعمل صبي في الهند. هي الحاجة، الحاجة الناس تحتاج تأتي تعمل، فلا يجوز لنا أن نتعامل مع هؤلاء لحاجتهم وضيق ذات قلة ذات اليد عندهم أن نعاملهم أنهم نبيعهم ونشتريهم. لا يجوز هذا الكلام. تصور أنت حط نفسك مكانه، أنت رايح تشتغل ببيت بمكان بشيء كذا كذا، يبيعونك يشترونك، يتعاملون معك بهذه الطريقة. بل أسوأ من هذا أن البعض يقولها ملك يمين والعياذ بالله، يعني هذا من الجهل والاستهتار. لا يجوز، خاصة النساء بالذات. يعني رجل يطلع يشتغل كل واحد، لكن مرة تطلع تشتغل معناها الحاجة شديدة قاسية، تترك أهلها، حياة تترك أولادها، تترك زوجها، تترك أهلها، متغربة عشان تحصل لها شيئا من المال، وأيضا يتعامل معها بيع وشراء وإيذاء ونقص معاش وعدم إعطاء حقوق. هذا لا يجوز، لا يجوز. السؤال طبعا كان يسأل يقول لو أنا جلبت الخادمة بمبلغ من المال، يقول هو 300 دينار مثلا من زمان، والآن مبالغ الخادمات حتى يأتي الإنسان بخادمة يكلفه مثلا 1000 دينار، فيصير أنا أعطيها لأحد، صح؟ مو أبيعها، أعطيها. إيه؟ أعطيها لأحد مثلا وأخذ منه 1000، لأن الناس لا ما يجيبون خادمة. مو ملكك هذه عشان تبيعها بألف أو تعطيها بألف، مو ملكك، مالك شيء، مالك، ما يجوز تاخذ شيء اصلا منها، ما هي ملكك عشان تقول والله اعطيها بألف ولا، مالك شغلي. اذا انت يعني تبي تخدمها والخادمه هذه خلينا نقول جيده وكذا، ولكن ما تبي تشتغل عندك تروح مكان ثاني، والان الناس ياخذون 1000 مثلا عشان يجلب خادمه، قل له انا عندي لك خادمه ادفع 1000 حتى تاتيك الخادمه، خذ 1000 واعطها اياها. هذا جزاء المعروف اللي بيني وبينك سنين، يلا روح اشتغل، وهذا 1000 دينار اكتب فيها لك. اما انت تاخذ مالك حق تاخذ فلس واحد، ابدا ما يجوز تاخذ منه شيء. تبي تاخذ شيء خدمها، هي الان خبره وخلنا نقول وبتجيه بدون انتظار وكذا، ولو طلب غيرها بيدفع ألف، ادفع ألف بس لها، ما يجوز تأخذ منه دينار واحد، أنت لها هي وليس لك أنت، هذا واحد. الأمر الثاني أن إذا أنت جلبت خادمة مثلا وكلفك هذا الأمر عن طريق المكتب مثلا ألف أو قريب من ذلك أو كذا، والمكتب هذا يعني يقول ما آتي بها إلا هذا المبلغ اللي كلفني، كذاب صاج، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن يقول تكلفة قدومها مثلا ألف دينار، فلا بأس أنك أنت تأخذ الألف. لو ما أرادت أن تعمل عندك يوم يومين قالت ما بيعمل عندك بروح أعمل مكان ثاني، تأخذ الألف اللي دفعته حقك هذا، لكن ما يجوز تأخذ زيادة، ولا تأخذ إذا انتهت المدة التي لها، قضت المدة مثلا سنتين عندك مثلا، قضت المدة خلاص ما لك حق تأخذ شيء من الألف، تبي تأخذ لها وليس لك. كذلك إذا خرجت إجازة، أنت موقع عقد مع وزارة الشؤون، أنت موقع عقد، أنا سألت في هذا في عقد بينك وبينها إن لها إجازة شهر كل سنة، عدل شهر، من عنده فكرة؟ شهر، إن لها شهر كل سنة، هذا الشهر إذا راحت لها لا تأخذ معاشة كامل، مثل ما أنت تطلع إجازة من عملك يعطونك معاشك وأنت ما تشتغل قاعد ببيتك، تأخذ معاش الإجازة، هي تأخذ معاش الإجازة كذلك. وإذا تبي تشتغل تبيها تشتغل عندك تعطيها دبل، مثل ما أنت تأخذ دبل أوفر تايم، عاملها مثل ما يعاملونك، ما تحب أن تعامل أنت. كذلك ساعات العمل، لها يوم إجازة بالأسبوع، ما أعطيتها يوم إجازة تعطيها مضاعفة الأجر إذا رضت، إذا ما رضت لها يوم إجازة، لها ساعات عمل محددة، وهكذا. يعني نبغى أن نتق الله فيهم، هذا يعني مساكين يعني فعلا يعني متغربون جاءوا إلى هذه البلاد، لابد من إحسان المعاملة وإعطاء حقوقهم كامل بل وزيادة، فنتق الله تبارك وتعالى في هذا، خدم الله المستعان. يقول هل كل من قال بخلق القرآن كافر؟ القول بخلق القرآن لا شك أنه تكذيب لله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالأمر غير الخلق، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن جعله أمر، قال روحا من أمرنا، فهو غير الخلق، بل الله يخلق بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، فكيف يكون الأمر مخلوقا؟ فكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأن صفات الله غير مخلوقة، صفات الله ذاتية له سبحانه وتعالى. فمن قال إن القرآن مخلوق لا شك أنه كافر، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين من السلف رحمه الله تبارك، أن من قال إن القرآن مخلوق كافر، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وتأثر المعتزلة بقول الجهمية وقالوا بخلق القرآن، وأول من أثار هذا الموضوع يعني نشره هو المأمون، خليفة المأمون، وأجبر الناس على القول بخلق القرآن، بل وقتل من لا يقول بخلق القرآن، ثم جاء بعده ولده المعتصم وتبنى هذا القول أيضا، ثم الواثق وتبنى هذا القول، ثم المتوكل وتبنى هذا القول سنتين من خلافته، ثم تراجع عنه إلى قول أهل السنة. وقتل من العلماء البويطي تلميذ الشافعي، ونعيم بن حماد، ومحمد نسيت لا إله إلا الله، أربعة الذين قتلوا في هذه المسألة من أهل العلم، قتلوا لأنهم رفضوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق، وسجن الإمام أحمد، وهرب كثير من العلماء حتى لا يقولوا بأن القرآن مخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن أكثر من 500 عالم من علماء أهل السنة أفتوا بأن من قال إن القرآن مخلوق كافر. لكن يبقى أمر، يقول هل كل من قال بالكفر يكون كافرا؟ لا، هذا فيه تفصيل، إذا كان عالما بما يقول ويدري وهذا يكفر. الإمام أحمد ما كفر المأمون، ولا كفر المعتصم، ولا كفر الواثق، لأنه يرى أنه جاهل، وأنه قال هذا القول عن جهل، وأنه لبس عليه فقال بهذا القول. فليس كل من قال إن القرآن مخلوق كافر إلا إذا كان عالما بهذا الكلام وأقيمت عليه الحجة، وأصر عليه هنا يكون كافرا. أما بعض الجهلة يقول بهذا القول مثل الإباضية مثلا يقولون أن القرآن مخلوق مثلا، الشيعة يقولون أن القرآن مخلوق، المعتزل يقول القرآن مخلوق، فهؤلاء لا يكفرون حتى يبين لهم الأمر. فنقول هذا القول كفر، ولكن إذا قاله أي شخص ينظر هل هو عالم بما يقول، يدري أو لا يدري، هل أقيمت عليه الحجة، هل بين له الأمر، ثم بعد ذلك يحكم بكفره أو عدم كفره، والله أعلم. يقول إذا اشترى شخص أرضا بنية التجارة ولا يدري متى سوف يبيعها فكيف يخرج زكاة هذه الأرض؟ نعم، إذا اشتريت أرضا بنية التجارة، يعني اشتريتها الآن رخيصة منتظر بس ترتفع الأسعار أبيعها، هذه يسمونها عروض تجارة، هذا اشترى لأجل التجارة، هذه ينقل له إما أن تبنيها وتسكنها، وإما أن تبيعها، وإما أن تخرج زكاتها في كل سنة، فعليه زكاتها كل سنة يقيمها، مو هو يقيمها، طبعا السوق كم تسوى الأرض ويخرج 2.5% من قيمتها، كل سنة تقيم هذه الأرض وقت زكاته، يعني وقت الحول يقيمها كم تسوى ويخرج 2.5% إلى أن يبيعها. يقول هل يوجد نبي اسمه خالد العبسي؟ أنا قريت العتيبي ضاق خلقي، ينتمي إلى قبيلة بني عبس، أم هو رجل صالح؟ لا، هو ذكروا يعني رجال صالحين قالوا إنهم يعني مقي خالد بن يذكر اسمه مو العبس ها خالد بن سنان، نعم قالوا إنه نبي، لكن ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت. والصحيح أنه لا نبي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء الذين قالوا إنهم أنبياء ليسوا بأنبياء، ليسوا بأنبياء، لا لم يثبت، لكن لعله كان يعني رجلا صالحا أو يعني متألها كما يقال. هنا يا حسن ضيعه قومه، لا يصح، إيه لا يصح، إيه نعم لا يصح، نعم. وقالوا عن أمية بن الصلت كذلك، لكن لا يثبت هذا الشيء أبدا. نعم يلا لا قوله شبهة إسحاق صلى الله عليه وسلم، وأن الزهري في البخاري قال فيما بلغنا من الناس شحرهم كل اللي في البخاري صحيح. أي نعم. السؤال يقول علي هل حاول النبي أن ينتحر صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول هذا كذب، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن ينتحر، والبعض ينسبها إلى البخاري. لا بد أن نفرق بين ما أخرجه البخاري وبين ما ذكره البخاري، لا بد أن نفرق. مثال، عطنا مصحف. ماشي ماشي. هذا الآن مصحف اللي فيه ماذا؟ قرآن، صحيح؟ الذي فيه القرآن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إيش؟ هذا قرآن؟ ها؟ هذا ليس قرآنا، صحيح؟ نعم بسم الله. وهذا قرآن؟ ليس قرآنا. كذلك حتى لو جيت في نص السور، بسم الله الرحمن الرحيم، اسم السورة والجزء ورقم الصفحة، هذا ليس قرآنا، واضح؟ فإذا نفرق بين ما كان من القرآن وما كان مع القرآن، نفرق بين ما كان من القرآن وبين ما كان مع القرآن. كذلك الله تبارك وتعالى لما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هل إبليس من الملائكة؟ الله سبحانه وتعالى يقول إلا إبليس كان من الجن، صحيح؟ وإبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار، والملائكة مخلوقة من نور، فيقينا قطعا أن إبليس ليس من الملائكة. طيب هنا ذكر قالوا وإذ قلنا الملائكة سجدوا لأفزار إلا إبليس، إبليس كان مع الملائكة وليس من الملائكة. إذا نفرق بين معه ومنه. كذلك الآن لما ذكرنا هذه الفهارس في القرآن الكريم أو اسم السورة أو رقم الصفحة وكذا والجزء، هذه مع القرآن وليست من القرآن. فعندما نقول صحيح البخاري، صحيح البخاري هو الذي فيه حدثنا، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا هو صحيح البخاري، الأسانيد الأحاديث المسندة. أحيانا البخاري رحمه الله تبارك يذكر أشياء غير مسندة داخل الصحيح، منها المعلقات، ما تسمى المعلقات، أو أسماء الأبواب، يسمي الباب باب كذا باب كذا باب كذا، يبوب أبوابا، هذه ليست من البخاري، هذه مع البخاري ولا تعتبر من صحيح. أو يأتيك بخير وقال عبد الله بن عمر، ما يذكر الإسناد، هذا يسمونه إيش؟ مع البخاري وليس من البخاري. ومن هذه المسألة أن البخاري لما ذكر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وهو يذكر الحديث، في أثناء الحديث قال البخاري وقال الزهري بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فكر أن ينتحر، قال الزهري بلغنا، هذا ليس من صحيح البخاري، هذا مع وليس من صحيح البخاري، ولكن يدلس البعض قال شوف هذا صحيح البخاري، شوفه موجود، فهذا مع البخاري وليس من البخاري. ننتبه لهذه القضية. فلم يثبت أبدا أن النبي حاول ينتحر. والزهري رحمه الله تعالى من صغار التابعين، فإذا قال بلغنا نبي نشوف من الذي بلغه، مجهول. والبخاري كل أسانيد متصلة، فلا يقبل هذا أبدا. ولذا ذكر أهل العلم أن هذا ضعيف لا يثبت. فننتبه إلى ما كان مع البخاري وإلى ما كان من البخاري، يعني من صحيح البخاري. وبالتالي لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر أن ينتحر صلوات ربه وسلامه عليه. نعم، يعني هذا يقول بطاقات تباع للوقود البنزين، إن تشتري بعشرين دينار أو تشتري بواحد وعشرين دينار وتعبي بعشرين، وإنما يقولك أنا أسهل لك إن إذا ما معك فلوسك، المحفظة ناسيها أو شيء أو كذا أو هذا، إنك تقدر تدفع بنزين، لكن أخذ أنا عمولة دينار مقابل هذه الخدمة، هكذا جائز، ما في شيء إن شاء الله تعالى. هذا يسأل يقول يعني أثناء خطبة الجمعة يسكت الإمام إذا صار زحام في المسجد، فأحد الناس يقول تقدموا تقاربوا حتى يدخل الناس. المهم الممنوع من الكلام أثناء الخطبة، إذا سكت الخطيب مثل قاعد يكح ولا جلس ولا يشرب ماي ولا بين الخطبتين ولا واحد جاء قام يكلمه يجوزك تتكلم، الممنوع أنك تتكلم وهو يخطب، هذا الممنوع أثناء خطبته ممنوع أنك تتكلم. لكن إذا كان الإمام أصلا مرتب مع هذا الإنسان والإمام سكت حتى هذا ينادي الناس يقول لهم تقاربوا افتحوا المجال لمن كان في الخارج، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول حكم من نسي ركنا من أركان الوضوء هل يستأنف؟ الوضوء ذكر الله أركانه الأربعة سبحانه وتعالى، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصف اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وزاد بعض أهل العلم ركنين، الترتيب والموالاة، وبعضهم زاد الدلك. وهذا الخلاف بين أهل العلم بعد اتفاقهم على الأربعة. فالترتيب بعض أهل العلم يرى أن الترتيب ركن، لا بد من الترتيب، خاصة بين الأركان الأربعة، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذه الأركان الأربعة لا بد أن ترتب، وهو قول أحمد والشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يرون ومن تبعهما يرون أن الترتيب سنة، يعني لو مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه ما في بس، والوضوء صحيح، فيرون أنه سنة، فلو ترك ما يضر. فهنا على هذا السائل هنا يقول لو أخل بأحد الأركان خروجا من الخلاف، إذا مثلا نسي مسح الرأس فاللي قبل مسح الرأس صحيح ليغسل الوجه واليدين، فإذا غسل رجليه لا، يمسح رأس ثم يعيد غسل الرجلين حتى لا يخل بالترتيب، فيغسل الركن الذي نسيه ثم يغسل الذي بعده مراعاة للترتيب وخروجا من الخلاف في هذه المسألة. يقول: اشترى رجل سيارة من مكتب وحولها على بيت التمويل يدفع قيمتها بالتقسيط للبنك، وجعل السيارة لخدمة الدعوة والمشروع خيري ينقل فيه المعتمرين لأداء العمرة مجانا لوجه الله، ثم سمع فتوى بعدم جواز هذا البيع وهو لا يستطيع حاليا أن يكيش المبلغ إلا أن يبيع السيارة بخسارة ويقف بالتالي مشروع العمرة الخيري في الدعوة. يعني يبي أكثر خاطر يعني مشروع دعوة. فعلى كل حال يعني هذا يسمونه هنا بيع المرابحة، ويسميه أهل العلم بيع المواعدة. هذا بيع المواعدة، وهو أن يذهب الإنسان إلى شركة أو شخص فيقول له: اشتر هذه السيارة، لا أستطيع أن أشتريها نقدا، اشتريها أنت نقدا ثم قسطها علي ولو بالأرباح، ولو تربح علي. هذا الذي يفعل الآن، وهذا جائز إن شاء الله، ما في بأس إن شاء الله تعالى. فما في داعي كيشة، وخلي يكمل العمرة إن شاء الله تعالى، أموره طيبة إن شاء الله تعالى. يقول: ما معنى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ الله جل وعلا قال في أول هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبدأ يبين أسباب ذلك، ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني بعد أن نهى عن تولي الكفار كأن سائل الناس: فمن نتولى؟ إذا نهيتنا عن توليها نتولى من؟ قال: وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا معنى الآية والعلم عند الله جل وعلا. والولاية المحبة والنصرة، و الله تبارك يتولى المؤمنين كما قال الله: ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فيتولى المؤمنون الله جل وعلا، يتولون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤمنين يتولى بعضهم بعضا، أي ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. وقوله: الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني هذا من بعض صفاتهم، ذكر بعض صفاتهم أنهم يقيمون قائمون على الصلاة، يقيمونها على الوجه الذي يرضي ربهم تبارك وتعالى، وأيضا يؤتون الزكاة وهم راكعون، أي وفي حالهم كلهم خاضعون لله. والركوع هنا ليس ركوع الصلاة، وإنما ركوع الخضوع. ومنه قول الله تبارك: يا مريم اسجدي لربك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي اخضعي مع الخاضعين. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن داود عليه الصلاة والسلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. معلوم أنه خر ساجدا، ولكن المقصود أنه خضع لله تبارك وتعالى. فالركوع معنى الخضوع هنا، وهم راكعون أي وهم خاضعون، لأنه قال يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة كاملة على الوجه الذي يريد الله سبحانه وتعالى. وأما استدلال الشيعة أن هذه الآية في علي رضي الله عنه، وأنه تصدق بخاتمه، وأنه جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ولم يكن عند النبي شيء، ثم جاء ومعه خاتم، قال: من أعطاك هذا الخاتم؟ فأشار إلى علي وهو يصلي رضي الله عنه، فنزلت هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول علي: دفع الزكاة وهو راكع، بحيث أن هذا الفقير جاء إلى علي رضي الله عنه وهو راكع فسأله، فمد علي يده فأخرج الرجل خاتم من يد علي رضي الله عنه، فنزلت هذه الآية أنه دفع الزكاة وهو راكع. وهذه القصة باطلة لا تصح، وهذه ليس فيها مدح حقيقي. يعني أول شيء، يعني تصور واحد يجي حاجي واحد وقاعد يصلي، يعني هذا خطأ، والرسول لا يقر على هذا، ينكر عليها، هذا منكر. أن واحد يشوف واحد قاعد يصلي يقول: صدق علي عطني شيء، قاعد أصلي شتصدق عليك؟ فهذا الطريقة هذه غلط، ولا يجوز لأحد أن يأتي لأحد يصلي ويطلب منه شيئا وهو يصلي. هذه واحدة. الثانية: لا يجوز لعلي رضي الله عنه يمد يده وهو بالصلاة عشان يطلع الخاتم. افرض بعد الخاتم علق وهذا يسحبه، ما يصلح هذا أبدا. ثم كذلك ما تجوز الزكاة بخاتم، الزكاة 2.5%، ما في زكاة بخاتم، ما من فيكم دفع زكاة خاتم؟ ما في زكاة خاتم. ثم كذلك علي رضي الله عنه كان فقيرا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده زكاة حتى يؤمر بدفع الزكاة. مهر فاطمة درع أهداه إياه عثمان رضي الله عنه، يعني ما عنده مال بحيث أنه يدفع الزكاة رضي الله عنه وأرضاه. والله تبارك يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، وعلي رضي الله عنه من أئمة الخاشعين، لا يمكن أن يفعل هذا رضي الله عنه، يمد يده وهو يصلي وهذا يسحب الخاتم من يده. فالقصة كلها باطلة أصلا ولا قيمة لها حتى يستدل بها على هذا الأمر، والله أعلم. ما حكم الفخر والاعتزاز، وهل هو محرم بشكل مطلق؟ حسب الفخر، واحد يفخر بأنه مسلم، عز اعتز بأنه مسلم افخر بهذا، أما لا يفخر الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. يعني لا يجوز الإنسان يقول هذا على سبيل الفخر، يعني يريد الناس أنه خير منهم، هذا لا يجوز. أما الإنسان يفتخر بأنه مسلم، يفتخر بحق بالشيء الحق ما في بس، أما يفتخر بشيء ما له فيه فضل زين لا، إنما يفتخر الإنسان بشيء له فيه فضل، أما شيء مالك فيه فضل ما تفتخر فيه كالغنى أو النسب أو هذه الأشياء، أبدا لا يجوز أن يفتخر فيها. يقول ابن معين رحمه الله تعالى ما رأيت مثل أحمد ولا مرة افتخر علينا بأنه عربي، يقول لم يفتخر علينا يوما بأنه عربي، يعني نسبه عربي، نسب يعني صليبة، عربي صليبة، يقول ما افتخر علينا بها. فلا يجوز الإنسان يفتخر بنسبه أو بماله أو بأبيه أو بغير ذلك من الأمور. يقول أول الناس إسلاما هو ورقة بن نوفل، وإذا صح هذا فانشرها باسمي. ورقة بن نوفل يعني قالوا أدرك النبوة ولم يدرك الرسالة، أدرك النبوة ولم يدرك الرسالة، قالوا إن بين النبوة والرسالة بعضهم قال سنتان أو أكثر وبعضهم قال أقل. نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ لما كان في غار حراء، وجاءه الملك جبريل وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ربك الأكرم الذي علم القرآن، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا نبئ أنه نبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة، ثم أخذته خديجة إلى ورقة، ثم ورقة قال له هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني أنت نبي. ثم لم يأتي شيء حتى مات ورقة في هذه الفترة، ثم بعد موت ورقة جاءه جبريل مرة ثانية بقول الله تبارك يا أيها المدثر قم فأنذر، فجاءت بدأت الرسالة. فيقول ورقة مات بين النبوة والرسالة، فلذلك البعض يقول مسلم لكن غير صحابي، يعني جاء في حديث النبي بشره بالجنة أو أخبر أنه في الجنة، فهو مسلم لكنه غير صحابي، ما يعدونه صحابيا لأنه قبل الرسالة، قبل الرسالة. فورقة مسلم نعم، ولكن أول من أسلم خديجة، وحتى لو قلنا أن ورقة يعني هذا أول من أسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها. واللي قال أرسله حط اسمه فواز بن عمر، خلاص انقلها عنه دخلوا. طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.